قال ابن منصور: قال لي إسحاق بن راهوي: طلب العلم واجب، لم يصح الخبر فيه إلا أن معناه قائم يلزمه طلب ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إذا وقعت فلا حاجة للوالدين في ذلك، يعني لا يطيع والديه في ذلك الذي هو العلم العيني، وأما ما عداه ففيه خلاف بين أهل العلم. وأما من خرج يبتغي علما فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين لأنه فضيلة، فالنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء، لكن هذا على مذهب أكثر أهل العلم أن النوافل التي تتعلق بالعبد أنه لا يصح له أن يفعل إلا أن يستأذن، ومنه السفر في طلب العلم إذا كان العلم نافلة فلا بد من الإذن. والصواب في هذا أن يقال بأنه لابد من الإذن إذا كان ثم مفسدة وضرر يترتب على الوالدين بسفر الابن، وأما إذا لم يكن حينئذ يكون مرده إلى نفسه. وقال المروذي لأبي عبد الله: الرجل يطلب العلم ويستأذن والدته فتأذن له وهو يعلم أن المقام أحب إليها، يعني يستأذن أمه في أن يخرج للعلم فتأذن له، لكن يعلم أنها أذنت ماذا من وراء قلبها، وأما بقاؤه فهو أحب، ماذا يصنع؟ قال: إذا كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم أحب إليه، يعني مقدم على إرضاء الأم فيما يتعلق بخاصيته يعني بنفسها، وإن كان قد عرف فالمقام عليها أحب إلي، يعني عرف العين فيبقى مع أمه. قال: وروى الخلال عنه أن رجلا سأله: إني أطلب العلم وإن أمي تمنعني من ذلك، تريد حتى أشتغل في التجارة. قال: لي دارها مدارا وأرضها، ولا تدع الطلب. إذا كان الطلب والمعارضة، هذه من المسائل التي يقع فيها النزاع، إذا كانت المعارضة من الوالدين أو من أحدهما لا ترجع إلى ذاتهما، حينئذ لا سمع ولا طاعة، هذا كحكم شرعي، وليس المراد تذهب تقول لا سمع لك ولا طاعة، وإنما أنك تداري وترضي لكن لا تترك العلم، لا تترك العلم. وكذلك في غير طلب، كذلك لو قال الأب لابنه لا تصم البيض يسمع يطيع أو لا يطيع؟ على كلام كثير من السلف أنه يلزمه ذلك، لكن الصواب الذي تدل عليه أصول الشريعة لا سيما في زمن الفتن الذي قد لا يسلم المرء إلا بالتمسك بالطاعات ونحوها، أنه إن لم تكن مفسد عليهما أو على أحدهما فلا سمع ولا طاعة، يعني لا يطيع. نقول له لا تقم الليل أو لا تصم أو لا تحفظ من القرآن أو لا تذهب إلى حلق العلم أو إلى آخره من هذه العبادات، لا سيما من العبادات التي يكون فيها اجتماع المرء مع غيره فينشط للتعبد ويسلم له دينه، حينئذ ننظر هل ثم حاجة أو لا. إن كان له حاجة يريد من ابنه، والابن إذا صام تعب وترك أباه حينئذ يجب عليه، وأما إذا لم يكن كذلك فالأصول تدل على أن السمع والطاعة للوالدين في الأصل كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما هو محدود فيما يعود بالنفع للوالدين فقط، وأما ما يعود على غير ذلك فهذا لا سمع ولا طاعة. قال: وقال له رجل غريب عن بلده: طلب العلم أحب إليك أم أرجع إلى أمي؟ فقال له: إذا كان طلب العلم مما لا بد أن تطلبه فلا بأس. وسأله رجل: قدمت الساعة وليس أدري شيئا ما تأمرني؟ فقال أبو عبد الله: عليك بالعلم. وقال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له أبوان موسران يريد طلب الحديث ولا يأذنان له، قال: يطلب منه بقدر ما ينفعه، العلم لا يعدله شيئا، يعني لا يقدم نفلا طاعة، لأن الوالدين لا شك أن الأدلة تدل على الطاعة، يعني جاءت آمرة، وهو كغيره جاء الأمر بالتوحيد والتوحيد منه واجب ومنه مستحب، وجاء الأمر بالصلاة وجنس الصلاة منها واجب ومستحب، والصوم والصدقة والحج، إلا بر الوالدين كله واجب، قل لا، منه واجب ومنه مستحب. فهذه القاعدة العامة التي تدل عليها النصوص، فما كان يعود عليهما بالمنفعة ودفع الضرر فهو واجب، وما لا يكون كذلك فليس بواجب، بل هو مستحب، بل هو مستحب. أما ما يتعلق بترك العبادات فلا، لا سيما إذا كان الأب أحيانا يركب رأسه ويعاند، هكذا موجود كثير من طلاب العلم يشتكون من أبائهم، وإذا نظرت فإذا بالأبي إنما يريد هكذا مزاج، لا تذهب لا تذهب، هذا لا يجوز أن يطاع، لأنك مأمور شرعا أن تحافظ على إيمانك ودينك وتتعلم ما يقوي إيمانك قبل طاعة الوالدين. فإذا كان كذلك فلا سمع إلا فيما يعود عليهما به النفع.